كنوز الأخلاق في يدك مغانمها هي جنة اشتياقا أصلي عليه يذوب الحب من نظرة عيونك وغرت الله ما قد حباك الله منزلة إلا خانك معاني الحب ما هب نسناس وهد الندى والعطر من عطر ليس عندي حالة تحيشني مثل الجفا والتدبير أيضا واشهد ما انبرأ.